أحبك الله الذي أحببتني له. يا الله يسعدك. أهلا شيخ. نعم. عندي مسألة محتارة فيها شباب يعني وكفلوني فيها أني أسألك بها. أنو شباب هذول؟ إخواني هنا موجودين في الإمارات. في أي الإمارات؟ رأس الخيمة. رأس الخيمة، تفضل. والله سمعت أنت بقصة البوسنة والهرسك. إيه نعم. فهم يبون أن تفتيهم الجهاد في البوسنة والهرسك فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. فرض عين؟ أيوة. الله يجازيك يا شيخ، الله يخليك يا شيخ. إيه لكن ما كمل السؤال، ناقص. كيف ناقص؟ ناقص لأنه راح أسألك أنا نفس السؤال وراح تعطيني نفس الجواب. أيوة. وسيظهر لك حينئذ أن السؤال ناقص. أيوة. فاستمع لما يقال. آها. الجهاد في فلسطين فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. طيب لماذا المسلمون لا يجاهدون في فلسطين؟ أيوة طبعا فلسطين. أقول لك ليش يا شيخ، لأن في فلسطين يا شيخ لم توجد السبل التي يستطيع منها المرء أن يدخل إلى فلسطين. هذه واحدة. النقطة الثانية، احنا تحدثنا مع أخوة موجودين في حماس في فلسطين، يقولون احنا لدينا الأسلحة ولكن لا نستطيع أن نقاتل لكي لا يبيدون اليهود وتكون لهم حجة أمام الأمم المتحدة. فقلنا لهم أعلنوا الجهاد فسوف يأتي أناس إليكم، فقالوا لا نستطيع. إذا أنت مصيب في بعض ومخطئ في بعض. أيوة. لو أعلنوا الجهاد. أها. يعني الأبواب مفتحة؟ الأبواب مش مفتحة، مغلوقة. إذا لماذا تقول أنت أعلن الجهاد ويأتيكم المجاهدون؟ هذا وهم منك. أيوة. يا شيخ سوف يأتي المجاهدون كيف؟ أنا سألت أحد الأخوة هناك موجودين، قالوا إحنا نستطيع، إحنا العرب يعني الخليجيين نستطيع أن ندخل إلى إسرائيل أو إلى فلسطين بس بمجرد أن نعمل يعني كرت عبور إلى فلسطين كزيارة، نحن ندخل على شكل أننا زائرون. هذا الذي أخشاه منكم، عواطفكم تتغلب على عقولكم وعلى علمكم. أنتم تتوهمون أن القيام بثورة في فلسطين، نعم تستطيعون أن تقاوموا الدبابات والطيارات وكل الأسلحة المدمرة. هذا العراق بكل قوته وجبروته ما استطاع. لماذا؟ لأن القوة كانت الكافرة والفاجرة وإلى آخره كانت أقوى منه. فأنتوا لما بتكون تروحوا جادوا في فلسطين، هذا خيال يا أخي الله يهديكم. كذلك الآن أنا أقول لك كما قلت أنت بالنسبة للجهاد في فلسطين هذا فرض عين، وليس هنا فقط في الصومال، في إرتيريا، كل بلاد الإسلامية المهاجمة سواء من الداخل أو من الخارج هذا فرض واجب عيني وليس كفاية. ولكن الحقيقة أنه غير مستطاع. أنت بتظن أن الطريق إلى البوسنة والهرسك مفتوح، هذا خيال، خيال من لا يعرف خارطة أوروبا أولا ثم لا يعرف خارطة البوسنة والهرسك والصرب ثانيا. هناك جماعات كثيرة يستطيعون أن يعرضوا أنفسهم للموت والجهاد في سبيل الله، ولكن لما ذهبوا هناك وجدوا الطرق مغلقة، حتى أن بعضهم سألني هل يجوز له أن يستخرج جواز من الجوازات الكافرة هذه حتى يتمكن بهذا الجواز أن يدخل إلى البوسنة والهرسك. أيوة. صورة غير اللي أنتوا عم تصوروها تماما. لا يا شيخ عفوا عن كلامك، تعليق على كلامك. اسمع يا أخي الله يهديك، اسمع أنت تتمة الجواب بعدين افعل ما تشاء. أنا قلت لك الجهاد فرض عين وليس هناك فقط، في كل البلاد المهاجمة. والآن لا نذهب بعيدا، الجهاد الأفغاني. أيوة. هل وصلوا إلى الهدف؟ لا ليس بعد. إذا لا تروح للبوسنة والهرسك، روح جاهد هناك. سوف تقول لا أستطيع. فالذي لا يستطيع أن يجاهد في أفغانستان الذين جاهدوا 10 سنين وزيادة، يتصور بخياله الواسع أنه يستطيع أن يجاهد في البوسنة والهرسك. هذا خيال محض. الخلاصة، الجهاد في أفغانستان، في فلسطين، في البوسنة، في الهرسك، في الإرتيريا، في صومال، في إلى آخره، كله فرض عين على المسلمين، ولكن لا سبيل إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذه البلاد محاطة بكفار يمدونهم في الغي، السرب ممدود من كل بلاد أوروبا للقضاء على المسلمين هناك. ثم ألم ترى أن مجلس الأمن أو الأمن ظل يتفرج كل هذه الشهور، ثم أخيرا أظهروا أنهم سيساعدون؟ هل تعلم أن أمريكا نزلت في الصومال؟ قل نعم. أعلم. ها؟ نعم أعلم. تعلم. وهل تظن أنها نزلت لإغاثتهم؟ لا والله. وكذلك لما تأتي العساكر من مختلف البلاد إلى البوسنة والهرسك، تظن أنه لمساعدتهم؟ أمس بالضبط سمعت أنهم يفكرون الآن، الجيوش اللي دخلت هناك، ليصادروا الأسلحة من البوسنة والهرسك. وعم يفكروا أنه إذا امتنعوا أنه يقاتلوا ولا ما يقاتلوا، يعني رح الجيوش اللي تأتي من مجلس الأمن رح ينضموا إلى الصرب لمقاتلة البوسنة والهرسك، فيما إذا استعصوا بالسلاح. وإذا سلموا السلاح شو بقي بقى؟ بدون العرب دون الأفراد. أنا أقول يا أخي، الجهاد يحتاج إلى قيادة، يحتاج إلى رئاسة، يحتاج إلى وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهل عندكم هذه الأسلحة؟ لا والله ما يوجد الآن، ولكن اللهم المؤمنين بس الذين يريدون أن يجاهدوا هم هذا البديل. أنت أخبرني عن شيء أجهله، المؤمنين عارفهم أنا، لكن أنا أواجهك بآية نؤمن جميعا بها. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل هذا موجود؟ ليس بعد. إذن الآن الجهاد غير مستطاع. الخلاصة، الجهاد فرض عين، لكن فرض العين للمستطيع كالحج. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما الذي لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لعلك فهمت علي إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.